إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبعد أن انتهينا من كتاب تجريد التوحيد للعلامة المقريزي نبدأ إن شاء الله في كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا هو الكتاب الثاني معنا في هذا المسجد المبارك من كتب التوحيد. والذي ينبغي أن يعلم أن المرء ما ينبغي أن يمل ولا أن ينقطع عن دراسة التوحيد وعن قراءة كتبه وعن الاستماع لشروحه وعن التزود بما في التوحيد من أمور ترفع من أخلاق العبد ومعتقده وسلوكه. وهذا لا يكون بكتاب واحد وشرح واحد، وإنما هذا لا يكون ولا يؤتي أكله إلا بالاستماع إلى شروح كثيرة لكتب التوحيد والاعتقاد وقراءة هذه الكتب والمداومة على النظر فيها. فهذا أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم بصفة عامة وطالب العلم بصفة خاصة، لأن هذا هو أصل الأصول، فإذا صلح هذا الأصل صلح ما بعده، وإذا فسد هذا الأصل فلا يغني عنه ما بعده. فقد تجد الواحد مبرزا في أصول الفقه أو في الفقه أو في لغة العرب لا يكاد يلحن ولا يخطئ، ومع ذلك هو على عقيدة فاسدة، فهذا لا ينفعه أمام الله سبحانه وتعالى ولا يشفع له عنده سبحانه وتعالى، لأن الذي ينجي أولا وآخرا هو التوحيد. ولذلك كان التوحيد أول دعوة الأنبياء، فما من نبي يأتي قومه إلا وهو يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذه كانت أول دعوته وكانت أوسط دعوته وكانت آخر دعوته، لا يكلون ولا يملون من هذه الدعوة المباركة لأنها أساس الإصلاح. حتى إن الله عز وجل من عجيب ما ذكر ما ذكره عن عيسى عليه الصلاة والسلام، أن أول ما تكلم به عيسى في المهدي بعد أن اتهمت أمه مريم عليها السلام لم يقل هذه أمي، ولم يقل ليست بزانية، والموضع يقتضي ذلك، فأمه تتهم في عرضها، لكن ماذا بدأ؟ بما بدأ؟ قال إني عبد الله، فأول ما نطق نطق بكلمة التوحيد. فكل نبي يأتي قومه يقول هذه الكلمة المباركة ويدعوهم إلى هذه الكلمة المباركة إلى كلمة التوحيد. وهذا ما ذكره الله عز وجل إجمالا عن جميع الأنبياء والمرسلين، يعني لم يكن في أنبياء الله ورسله متخصصون، هذا جاء إلى قومه للدعوة إلى التوحيد، وهذا للإصلاح السياسي، وهذا للإصلاح الاقتصادي، وهذا لكذا وهذا لكذا. جميع الأنبياء والمرسلين جعلوا أساس دعوتهم إصلاح التوحيد ورد الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، فقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والبعث فيه معنى القول، أي كانوا يقولون لقومهم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهذا معنى لا إله إلا الله. فمنهم من هدى الله هداية التوفيق، ومنهم من حقت عليه الضلالة، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، يعني اعتبروا بحال هؤلاء الذين ما قبلوا التوحيد الذي جاء به الأنبياء والمرسلين. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا يبين لنا فضل التوحيد وأنه قاعدة الإسلام الكبرى التي لا يقبل الله سبحانه وتعالى غيرها. فالله عز وجل لا يقبل العمل إلا إذا كان قائما على التوحيد، على إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، وكما قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخاص. فإذا قام الناس بهذا الأمر انصلح حالهم وتبدلت دولتهم وصارت خير دولة، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. قال: ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه. يعني لو أنه حمل نفسه على توحيد الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم سيجد أن ذلك يعود على نفسه بكل خير. قال: وجد ذلك كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: إنك تجد ذلك في خاصة نفسك، فليس المؤمن الموحد الذي أفرد ربه تبارك وتعالى بالعبادة كالمشرك، فهذا يتنازع كثيرون، وأما هذا فقد وحد الجهة والمقصد وجعل غايته ربه تبارك وتعالى. ولذلك قال: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. هذا مثل ضربه الله للمؤمن الموحد والكافر المشرك الذي يعبد آلهة كثيرة، فأموره مشتتة موزعة لا يستطيع أن يرضي واحدا منهم. وأما هذا الذي أخلص العبادة لله سبحانه وتعالى فهذا رجل قد سلم لرجل، ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فالذي يوحد ربه تبارك وتعالى يحيا حياة طيبة في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال: وهو مؤمن. فالعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان صاحبه مؤمنا، ولا يكون صاحبه مؤمنا إلا إذا كان موحدا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يحظى بالحياة الطيبة والجزاء العظيم في الدنيا والآخرة. وهذا ما وفق الله عز وجل إليه أهل السنة والجماعة، أنهم يحرصون دائما علما وعملا على تحقيق هذين الأصلين: تحقيق التوحيد وتحقيق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدهم حريصين على الاستزادة من كتب التوحيد والكتب التي تبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحارب البدعة وتبين حقيقة الشرك وحقيقة البدعة، فالشيء لا يظهر إلا إذا ظهر ضده، وبضدها تتميز الأشياء. وهذا ما وجدناه في كتاب تجريد التوحيد، واليوم إن شاء الله نثني بكتاب آخر من كتب الاعتقاد التي تبين هذا الأصل، أصل التوحيد والمتابعة، وتبين لنا أصول الإيمان، وهو كتاب الإمام المجدد رحمه الله محمد ابن عبد الوهاب جمع نصوصا من آيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وألف بينها ليبين لنا الاعتقاد الصحيح في أصول الإيمان. ومؤلف هذا الكتاب وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو العلامة المجدد بحق شيخ الإسلام أبو الحسين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن مشرف الوهيبي رحمه الله التميمي. ولد في العيينة سنة 1115 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1115 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونشأ في أحضان أسرة فاضلة وأبوين كريمين، وهذا يبين لنا دور الوالدين، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأبوان لهما دور خطير في تنشئة الأولاد، وعلى الوالد والوالدة أن يأخذا بالأسباب وأن يسعيا في هداية الولد، والله عز وجل يوفق من يشاء إلى صراط مستقيم، ما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب. ولا يجوز لنا أن ننقطع عن تنشئتهم ورعايتهم، لأنك تجد بعض الناس يقول تعبت مع ولدي، كللت من أمره بالصلاة وأمره بالعبادة فتركته، هذا خطأ، وهذا يسأل عنه المرء أمام الله سبحانه وتعالى. لكن الصحيح أنه ما ينبغي للوالد أن ينقطع عن صلاح ولده وعن السعي في صلاح الولد، فإنه لا يدري متى تكون الكلمة التي تكون سببا في الهداية، ومتى يكون الموقف الذي يكون سببا في الهداية. حتى إذا وقف إلى الله عز وجل التمس العذر لأنه ما قصر، فينجو أمام الله سبحانه وتعالى. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب كما قلنا ولد لأبوين كريمين، أبوه عبد الوهاب بن سليمان من علماء نجد المعروفين ومن قضاة العيينة، وكذلك جده كان معروفا بالعلم والفتوى، ووالدته من أسرة كريمة كذلك. ولذلك ينبغي للإنسان إذا أقدم على الزواج أن يتخير الزوجة الصالحة لأولاده قبل نفسه، أن هي التي تكون مع ولده في البيت، وهي التي تسعى وعلى تربيته وتنشئته، وتكون بيئة صالحة. فرزق الله عز وجل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدين صالحين، وكان ذكيا رحمه الله، كان صاحب فهم ثاقب وقدرة على الحفظ، حفظ القرآن دون العاشرة، ثم أخذ العلم عن كثير من علماء بلده ورحل إلى الحجاز والبصرة والأحساء، وطلابه، وأما طلابه فهم كثر. ويكفي أن نعلم أن هذه الدعوة ما زالت تؤتي أكلها إلى الآن، وهي دعوة مباركة ولها فضل على كل سني موحد متابع للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمان. فكتب الرجل تشهد بأنه كان صاحب توحيد خالص، وأنه كان متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، محاربا للبدع والخرافات، محاولا أن يرجع بالناس إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، ولذلك ألف الكتب العديدة في ذلك. فله الأصول الثلاثة، وله ثلاثة الأصول. الأصول الثلاثة متن صغير للأطفال، وأما ثلاثة الأصول فهو المتن المعروف الذي درس كثيرا، وله القواعد الأربعة وكشف الشبهات. وهذا الكتاب لم يؤلف مثله في كشف شبهات أهل الشرك والضلال. كشف الشبهات كتاب عجيب، وفيه توفيق من الله سبحانه وتعالى في تأليفه، وله ستة الأصول كذلك، وله هذا الكتاب العظيم الذي معنا وهو أصول الإيمان. مات رحمه الله في أواخر سنة 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 1206 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر 91 سنة، وخير الناس من طال عمره وحسن عمله، ونحسبه كذلك والله حسيبه. فنسأل الله عز وجل أن يغفر له ويرحمه، وأن يسكنه الفردوس الأعلى، أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في أعمالنا على بر، على بر وتقوى. الشيخ رحمه الله كما قلنا صاحب عقيدة صافية، عقيدة سلفية، وخير دليل على ذلك طريقة تصنيفه في كتبه، فأغلب كتبه تقوم على ماذا؟ آية وحديث، والفائدة المستنبطة من الآية والحديث، وكذلك كلام السلف. هذا تجده في أغلب كتبه، تجدها تقوم على الدليل وعلى ما فهمه سلف الأمة من هذا، من هذا الدليل. ويقول هو عن نفسه رحمه الله مبينا عقيدته كما في الدرر السنية، يقول: أشهد الله ومن حضرني من الملائكة وأشهدكم أني أعتقد ما اعتقدته الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. ويقول كذلك في موضع آخر قال: أخبرك، يقول ذلك وهو يخاطب أحدهم ممن كان يكاتبهم ويناصحهم، يقول: أخبرك أني ولله الحمد متبع ولست مبتدعا، عقيدتي ودين الذي أدين الله به مذهب أهل السنة والجماعة. ويقول رحمه الله كذلك في بيان مذهبه الذي يدعو إليه، لأن خصومه شنعوا عليه في هذه، في هذه هذا الوقت، واتهموه بأنه يكفر الناس بلا بينة وأنه يستحل دماءهم. فيقول رحمه الله: ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه، أي مذهب فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم، يعني لا أتعصب لهم ولا أدعو إلى مذهبهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم، بل أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنه الشوكاني رحمه الله وهو يتحدث عن بعض رسائله، قال: وهي رسائل جيدة مشمولة بأدلة الكتاب والسنة، تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين للكتاب والسنة. وقال عنه العلامة ابن بدران كذلك: العالم الأثري والإمام الكبير محمد بن عبد الوهاب رحل لطلب العلم، وأجازه محدث العصر بكتب الحديث وغيرها. ولذلك نقول إنه إن شاء الله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس كل 100 من يجدد أمر هذا، أمر هذا الدين. ونحسبه والله حسيبه ممن قال الله عز وجل فيهم: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجاهد في سبيل الله وصبر في جهاد الشرك والبدع والخرافات حتى قبضه الله سبحانه وتعالى. الكتاب الذي معنا كما قلنا اسمه أصول الإيمان. أصول الإيمان، ما الأصل وما الإيمان؟ لابد من تعريف هذين المفردين أو هاتين المفردتين. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل لغة أساس الشيء وما يبنى عليه غيره، والأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني، كأصل الجدار الذي هو أساسه المستتر في الأرض. فهذا الجدار له أصل اللي هو الأساس، حتى احنا بنقول عليه الأساس يعني، وأصل الشجرة أي جذرها الثابت في الأرض، كما قال تعالى عن شجرة التوحيد قال أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وأما الأصل في الاصطلاح فله إطلاقات كثيرة، من هذه الإطلاقات الدليل، فالأصل يطلق على الدليل، فيقال الأصل في وجوب الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ويقال الأصل في وجوب الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وهذا هو المراد هاهنا. فالمراد بالأصل هاهنا الدليل، أصول الإيمان أي أدلة الإيمان، أدلة الإيمان، ولذلك هذا الكتاب من أوله إلى آخره أدلة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على أصول الإيمان وما يتعلق بهذه الأصول من فروع. ويطلق الأصل كذلك على الراجح، فيقال الأصل في الكلام الحقيقة لا المجاز، أي أن الراجح حمل الكلام على الحقيقة لا على المجاز. ويطلق الأصل في الاصطلاح كذلك، يعني هذا اصطلح عليه العلماء، هذا اصطلح عليه العلماء، يطلق على القاعدة المستمرة، فيقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل. إذا ما هو الأصل؟ حرمة الميتة، فإباحتها للمضطر هذا على خلاف الأصل، أي على خلاف القاعدة المعمول بها المستمر. ويطلق الأصل كذلك على المقيس عليه، وهو أحد أركان القياس، فالقياس أركانه كم؟ أربع: فرع وأصل وعلة وحكم. فالأصل هو المقيس عليه، ما يقاس عليه، يقاس الفرع على الأصل لأن الفرع مجهول الحكم، فيطلق الأصل على المقيس عليه. والمراد هاهنا من هذه الاصطلاحات الأربعة كما قلنا هو الأول، فالأصل هاهنا بمعنى الدليل، فالمراد أدلة الإيمان التي دلت على أركانه الستة وما يتعلق بذلك من فروع، وقد جاء في حديث جبريل أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وكذلك جاء في كتاب ربنا تبارك وتعالى. أصول الإيمان، الإيمان عند أهل السنة والجماعة هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، فهذه أصول الإيمان الثلاثة وأركانه: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. وعبارات أهل السنة في ذلك متنوعة، فمنهم من يقول قول وعمل واعتقاد، ومنهم من يقول قول وعمل ويقصد قول القلب، أن قول القلب واعتقاد القلب داخل في القلب في القول، ومنهم من يقول قول وعمل ونية، عبارات مختلفة لكن مؤداها واحد، وهو أن الإيمان لابد فيه من العمل، أن تجمع العمل مع القول والإقرار، وهذا ما خالف فيه المرجئة، فالمرجئة خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الأصل وليسوا سواء في مخالفتهم. فمنهم من قال إن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، إن الإيمان هو مجرد معرفة القلب، فليس هناك قول باللسان ولا عمل بالجوارح، وهذا قول الجهم بن صفوان ومن تبعه، هذا قول الجهم بن صفوان وهو تلميذ الجعد بن درهم، وكان مرجئيا وهو سيد المرجئين ومؤسس مذهبهم، وهذا قول باطل لا شك. لماذا هو باطل؟ أن الإيمان مجرد معرفة القلب، أن هذا يلزم منه إيمان إبليس وإيمان فرعون وإيمان سائر المشركين، ويلزم منه إيمان اليهود والنصارى، إيمان أهل الكتاب، ويلزم منه إبطال دعوة الأنبياء والمرسلين. فإبليس كان يعرف ربه، إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي، فهو يعرف ربه. وفرعون قال له موسى عليه الصلاة والسلام كما في آخر سورة الإسراء، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت. وكذلك المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. واليهود والنصارى يعرفون ربهم لكنهم لا يوحدون الله سبحانه وتعالى ولا يأتون بالأعمال الصالحة. فهذا قول باطل، لأنه يلزم منه إبطال دعوة الأنبياء والمرسلين، وأنه لا يوجد على وجه الأرض مشرك، وأن كل الناس مؤمنون، هذا لازم هذا القول. ومنهم أي من المرجئة من قال إن الإيمان هو تصديق القلب فقط، الإيمان تصديق القلب فقط، وهذا قول الماتريدي أبي منصور الماتريدي، وقول الأشعرية، وكان قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله قبل أن يعود إلى مذهب أهل السنة والجماعة. فهؤلاء يقولون أن الإيمان هو تصديق القلب، طب ماذا عن نطق اللسان؟ يقولون هذا قدر زائد، هذا قدر زائد عن الإيمان، أما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. ومن المرجئة من يقول إن الإيمان هو قول اللسان فقط، مجرد قول اللسان، هذا هو الإيمان، وهذا قول الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني، وكان عابدا زاهدا فاغتر الناس بعبادته وتابعوه. وهذا في عبرة، أنه ما يكفي في حال الرجل أن يكون صاحب عبادة وخشوع ولحية وكذا حتى يتابع، لكن لابد أن يعرض عمله على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه من العقيدة السليمة والاتباع. فيقول الكرامية إن الإيمان هو قول اللسان فقط، وهذا كذلك ظاهر البطلان. لماذا هو ظاهر البطلان؟ لأنه يلزم منه إيمان من؟ المنافقين، يلزم منه إيمان المنافقين، لأنهم كانوا يقولون الكلمة ولا يعرفون حقيقتها في قلوبهم، فكانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوا مؤمنين، لأن الإيمان كان على ألسنتهم فقط دون قلوبهم. ومن المرجئة، وهي الفرقة الرابعة، من يقول إن الإيمان هو إقرار اللسان وتصديق القلب دون عمل الجوارح. إن الإيمان هو تصديق القلب وإقرار اللسان دون عمل الجوارح، فعمل الجوارح ليس داخلا في مسمى الإيمان، وهذا قول مرجئة الفقهاء، هذا قول مرجئة الفقهاء من أهل العراق ومن تبعهم. طيب لماذا خالف هؤلاء أهل السنة والجماعة في حقيقة الإيمان؟ سبب هذه المخالفة أنهم قالوا إن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، إن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، والتصديق محله القلب، وما كان فوق ذلك فهو زائد عليه. ويستدلون دائما بقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، بقول إخوة يوسف وما لأبيه وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فهؤلاء يقولون إذا كان الإيمان بمعنى التصديق فهذا هو الذي ينبغي أن يكون، أن الإيمان مرادف للتصديق، وما فوق ذلك فهو زائد عليه. وهذا الكلام غير دقيق، هذا الكلام غير دقيق، وإن كان بعض من عرف الإيمان يبدأ قوله يبدأ تعريفه بقول الإيمان في لغة العرب بمعنى التصديق، وهذا كلام غير دقيق. فالإيمان ليس بمعنى التصديق، ولا يرادف الإيمان التصديق في لغة العرب، في لغة العرب ليس هناك ترادف بينهما. ومما يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما، العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فقال والفرج، قال القلب يصدق ذلك ولا الفرج يصدق ذلك؟ قال والفرج يصدق ذلك أو، فالتصديق ليس محله القلب فقط، التصديق لا يكون في القلب فقط، وإنما كذلك يكون في الأفعال، يكون في الأفعال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التصديق في الفعل كما هو في القلب. يقول الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ما وقر في القلب وصدقه العمل. ولذلك يقال فلان يصدق فعله قوله، يعني يحقق قوله بفعله، ويصدق سريرته علانيته. فالتصديق ليس محله القلب فقط. ثم نأتي إلى جهة اللغة التي استدل بها هؤلاء. ما أصل كلمة الإيمان؟ قال ابن فارس رحمه الله: الهمزة والميم والنون، أمنة، الهمزة والميم والنون أصلان متقاربان، أحدهما الأمانة التي هي ضد الخيانة ومعناها سكون القلب، والآخر التصديق، والمعنيان متدانيان. وقال الجوهري: وأصل آمن أأمن بهمزتين لينة الثانية، وهو من الأمن ضد الخوف. وقال الراغب: أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف، كما قال تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، قيل معناه بمصدق لنا. يقول الراغب: إلا أن الإيمان في اللغة إنما يطلق على التصديق الذي معه أمن، فليس الإيمان هو مجرد التصديق. ثم نقول: هب أن الإيمان هو بمعنى التصديق في لغة العرب، فهذه الكلمة أو هذه اللفظة ما جاءت في كتاب الله مطلقة، وإنما جاءت مقيدة بحروف، فيقال آمن به وآمن له وآمنه. فهل تعني في هذه التقييدات نفس المعنى؟ فنقول لا. فالفعل آمن تختلف استعمالاته بحسب تعديته وما يتصل به، فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين، معناه التأمين أي أنه يعطي الأمان، يقول أمنته تأمينا أي أعطيته الأمان، أو آمنت فلانا إيمانا أي أعطيته الأمان. قال تعالى: وآمنهم من خوف، الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما معنى آمنهم من خوف؟ أي أمنهم من الخوف. فالفعل ها هنا عدي بنفسه. ما إعراب آمنهم؟ فعل ماضي. ها وفعل ها، يعني هذه الكلمة اشتملت على فعل وفاعل ومفعول. ليه؟ ها آمنهم. طيب وأين الفاعل؟ ضمير مستتر يعود على الله سبحانه وتعالى. إذن هل هذه الكلمة عديت بنفسها أم بحرف؟ عديت بنفسها، آمنهم سبحانه وتعالى، آمنهم سبحانه وتعالى، عدي الفعل إلى المفعول بنفسه آمنهم، ولذلك جاء الضمير متصلا بالفعل، متصلا بالفعل. فإذا كانت كذلك فهي تعني التأمين، أي تفضل عليه سبحانه وتعالى بالأمن. وتارة يتعدى هذا الفعل بغيره، وهذا هو موضع الشاهد، لأنهم يستدلون بقول الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا ولا بنا، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فإن تعدى الفعل باللام كهذه الآية كان له معنى خاص، وليس هذا في حق الله سبحانه وتعالى، كما قال الزمخشري المعتزلي، والزمخشري عنده الإيمان قول وعمل، والخوارج عندهم الإيمان قول وعمل. لكن ما الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة؟ أن الخوارج والمعتزلة الذين هم الوعيدية يقولون أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ولذلك لو أن المسلم وقع في كبيرة من الكبائر، يعني ذهب بعض الإيمان، ما حكمه عند الخوارج؟ خلاص حلال الدم. عند المعتزلة في الدنيا بمنزلة بين المنزلتين، لكن ماذا عن الآخرة؟ خالد مخلد في النار. أن عندهم الإيمان كتلة واحدة، إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون لا، دل الكتاب والسنة على أن الإيمان أبعاد وأجزاء، الإيمان بضع وسبعون شعبة، من هذه الأجزاء ما لو ذهب ذهب أصل الإيمان، ومنها ما لو ذهب لبقي إيمان العبد مع نقصانه. فمثلا لو ذهبت كلمة التوحيد أصلها ثابت وفرعها في السماء، لو ذهب الأصل ذهب الكل، لكن هذه الشجرة لو ذهب فرع من فروعها، لو ذهبت ثمرتها، لو ذهب بعض ورقها، هل تموت؟ لا تموت. ولذلك قال أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى، فلو أن مسلما لم يغط الأذى عن الطريق كفر؟ لم يكفر. فهذا هو الفرق بين الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند الوعيدية، أن أهل السنة يقولون الإيمان أبعاد وأجزاء، من هذه الأجزاء منه ما لو ذهب لذهب إيمان العبد، ومنه ما لو ذهب لبقي الإيمان مع ضعفه وعدم كماله الكمال الواجب. أما هؤلاء فيقولون الإيمان كل لا يتجزأ، ولذلك يقولون إن من زنى كفر، من سرق كفر، من فعل كذا كفر. فالزمخشري يرد على المرجئة، فنستدل بكلامه، لأنه يقول إن الإيمان قول وعمل، والرجل من أهل اللغة. فماذا يقول الزمخشري؟ يقول الزمخشري إن اللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله، أي إذا عدي الإيمان باللام فهذا لا يكون لله وإنما يكون لغير الله. إذن هذا الاستدلال الذي يستدلون به وما أنت بمؤمن لنا لا يجوز أن يستدل به على تحقيق الإيمان الذي هو من عقيدة المؤمن، كما قال تعالى آمنتم له قبل أن آذن لكم. فرعون يقول لقومه السحر آمنتم له قبل أن آذن لكم، وكما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ففي آية واحدة قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فمعناه حينئذ إذا عدي باللام التصديق الجازم المتضمن معنى الاطمئنان والطاعة والاتباع والتسليم، وكل هذا للمخلوق. ومنه قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. هذا كله في حق من؟ في حق غير الله. يؤمن لكم يعني يصدقوكم ويكونون مستجيبين لكم. وقال تعالى: فآمن له لوط. لكن إذا عدي الإيمان بالباء، إذا عدي الإيمان بالباء كان معناه الإيمان الجازم المتضمن معنى الإقرار والعمل والانقياد، وهذا هو المعنى الشرعي للإيمان. ولذلك لو فتشت في كتاب الله لوجدت هذه اللفظة إذا جاءت مع الله عز وجل لا تتعدى إلا بالباء، لا تتعدى باللام، كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى كذلك: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ولا آمن الرسول لما أنزل؟ آمن الرسول بما أنزل يعني أقر وصدق وانقاد وفعل ما يوجبه ذلك من الأعمال، من الأعمال الصالحة. إذن هذا الاستدلال الذي استدلوا به من قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، هذا استدلال لا يصح، لأننا نتكلم في الإيمان بمعناه الشرعي الذي هو قول وعمل، وهذا لم يرد في كتاب الله متعديا بالله، وإنما جاء متعديا بالباء. ولذلك غاير الله عز وجل، وهذا من الإخبار عنه سبحانه وتعالى، غاير بين الحرفين في بعض الآيات. فقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويقولون هو أذن، يعني يسمع للمؤمنين. قال تعالى: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. فعدي الإيمان بالله بالباء وإلى المؤمنين باللام. والمراد بالإيمان المعدى إلى المؤمنين تصديقهم والتسليم لهم والاطمئنان لقولهم. فهو كقوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمطمئن لكلامنا. أنهم جاءوا قالوا: إن الذئب قد أكل أخانا، فيقولون: وما أنت بمؤمن لنا، يعني مطمئن لكلامنا، مصدق لهذا الكلام. ومنه كذلك قوله: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. وقال: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، إلى غير ذلك من الآيات التي فرقت بين ماذا؟ بين آمن له وآمن به. طيب، نقول كذلك ينبغي أن نفرق بين الإيمان والتصديق من جهة الاستعمال، ينبغي أن نفرق بين الإيمان والتصديق من جهة الاستعمال، لأن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، وإنما يستعمل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخله الريب. هذا الكلام أنا أنقله من رسالة دكتوراه بعنوان: خصائص التراكيب في آيات العقيدة. تراكيب، لأني الذي يريد أن يفهم الكلام كلام العرب فهما صحيحا يفهمه بتركيبه وليس بالمفردة. فالعرب لا يتكلمون بالمفردة كما يقول ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وإنما يتكلمون بالجمل بالتراكيب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا شك أن معرفة خصائص كل تركيب مهم جدا في تقرير العقيدة الصحيحة والرد على استدلال أهل الزيغ ببعض المفردات كهذا الذي ذكرناه. فنقول الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار، وإنما يستعمل في الأخبار أو في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها مما يدخله الريب. فإذا أقر بها المتلقي قيل آمن، بخلاف التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار. وكذلك فإن التصديق يكون للأخبار، أما الإيمان فيكون للإقرار بصدق الأخبار، وهذا يتضمن الانقياد لأوامر المخبر. فمن أخبر عن علم يصدق ويكذب فيقال صدقت أو كذبت. وكذلك من حيث استعمال الإيمان في الأعمال، يعني أن الإيمان، هم يقولون الإيمان بمعنى التصديق، طب القرآن استعمل الإيمان في العمل، في عمل الجوارح وليس في عمل القلب. قال وما كان الله ليضيع إيمانكم، ماذا تقولون في هذه الآية؟ وهي بإجماع المفسرين بمعنى وما كان الله ليضيع صلاتكم، لأن هذه الآية لها سبب نزول، هذه الآية لها سبب نزول بعد تحويل القبلة. ماذا عن هؤلاء الذين كانوا يصلون إلى بيت المقدس؟ هل ضاعت صلاتهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة ظل 16 شهرا أو 17 شهرا يقلب وجهه في السماء يرجو أن يحول الله عز وجل قبلته إلى المسجد الحرام، فقال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فاستدار المؤمنون المسلمون في الصلاة إلى المسجد. طب ماذا عن هذا الذي صلى قبل ذلك إلى المسجد إلى بيت المقدس ومات قبل تحويل القبلة، أين صلاته؟ هل قبلت صلاته؟ فهذه الآية بإجماع المفسرين معناها وما كان الله ليضيع صلاتكم. فالإيمان هنا أطلق على ماذا؟ على الصلاة، وهي من عمل الجوارح. فكيف يقال إن الإيمان هو تصديق القلب، تصديق القلب؟ كذلك مما يرد على هؤلاء الذين يقولون الإيمان مجرد التصديق التفريق من جهة التقابل والتضاد. فالإيمان يقابله ماذا؟ الكفر. الإيمان يقابله الكفر، والتصديق يقابله التكذيب. والكفر لا يكون بالتكذيب فحسب، الكفر لا يكون بالتكذيب فحسب. ولذلك هؤلاء المرجئة قالوا الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود حتى لا يخالفوا أصلهم، إنهم قالوا إن أصل الإيمان في القلب، صحيح؟ فقالوا الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود، أما كفر العمل فهذا غير وارد عندهم. والكفر كما نعلم يكون بالتكذيب والإعراض والاستكبار والشك والنفاق، كل ذلك من أنواع الكفر. ولذلك قابل الله الإيمان والعمل الصالح بالكفر والظلم، فقال تعالى فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قال كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة، ما قال وأما الذين كذبوا، صحيح؟ قال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، والله لا يحب الظالمين. كذلك هم يقولون إن الإيمان مجرد ماذا؟ التصديق. طب ماذا عن هذه الآية؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهذا قدر زائد على التصديق، وجل القلب هذا من عمل القلب، هذا من عمل القلب. عندنا اعتقاد يا إخوة وعمل، اعتقاد وإيه؟ طيب إذا قال سلفنا قول القلب وعمل القلب، قول القلب، القول قولان، قول اللسان وقول القلب، ما قول القلب؟ اعتقاده وتصديقه وإقراره. عمل القلب الخوف والرجاء والخشية والرهبة والإنابة والتوكل، هذا يسمى بعمل القلب، هذا يسمى بماذا؟ بعمل القلب. قول اللسان معروف، قول اللسان معروف. فعندنا قول القلب وعمل القول، وقول اللسان وعمل الجوارح. وعمل الجهاد. عندنا قولان وعملان، قولان وعملان. فالله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله واجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، ده داخل فيه الحص من هم المؤمنون، لأن الله عز وجل قال إنما المؤمنون، وإنما أداة حص، هؤلاء هم المؤمنون. يقول الله تعالى: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فهاتان الآيتان حصرتا المؤمنين في المتصفين بهذه الصفات العملية، ومنها وجل القلب وزيادة الإيمان والتوكل على الله وإقامة الصلاة والإنفاق في سبيل الله، وهذا يشمل عمل القلب واعتقاد القلب. وكذلك قوله تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا، وهذا عمل، هل هو من عمل القلب؟ لا، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذا كذلك حصر لصفات المؤمنين، فليس الأمر مقتصرا على التصديق. وكذلك، وهذا استدلال عقلي، استدلال عقلي، يقال لهؤلاء: دل العقل على أن الإيمان يتضمن العمل. كيف دل العقل على أن الإيمان يتضمن العمل؟ يقال: كيف يتصور أمر هذا الدين حين يكون تصديقا بالقلب وإقرارا باللسان دون عمل بمقتضى هذا التصديق والإقرار؟ هل أنزل الله عز وجل جميع الكتب وأرسل جميع الرسل لمجرد أن يصدق الناس بقلوبهم ويقر بألسنتهم، ثم يترك الله عز وجل الناس يقولون ما يشاءون ويعملون ما يشاءون؟ يعني لا يحاسبون لا على أعمال كفر ولا أعمال إيمان، طالما أنهم مصدقين مقرين بقلوبهم ناطقين بألسنتهم. فهذا كذلك مردود من جهة العقل، وكذلك هو مردود من جهة السمع. فجاء الإيمان في الشرع مفسرا باعتقاد القلب وعمل الجوارح. فنقول: هب أن الإيمان بمعنى التصديق، فهناك حقيقة لغوية وعرفية وشرعية. أيها يقدم؟ والله أهل الكلام متفقون معنا على أن الحقيقة الشرعية هي التي تقدم. في كتب الأصول التي سطروها بأيديهم تجدهم أجمعينها يقولون الحقيقة الشرعية هي التي تقدم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان الشرعيات، فلماذا فزعتم إلى اللغة وتركتم الحقيقة الشرعية؟ لأنهم اعتقدوا أولا ثم استدلوا، وهذه آفة كل مبتدع، أنه يعتقد أولا ثم يستدل. فالشرع فسر الإيمان بأنه اعتقاد القلب، وأنه لا يكفي فيه مجرد التصديق، بل لابد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فدل ذلك على أن الكفر بهذه الأركان مؤثر في الإيمان، ودل ذلك على أن الإيمان ليس مقصورا على اعتقاد القلب وعلى تصديقه. وكذلك حديث جبريل، وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، والخوف غير التصديق. وقال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم فجعل التوكل شرطا في صحة إيمان العبد، بل جاء الإيمان مفسرا بأعمال الجوارح في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أصرح الأحاديث التي يعني لا أدري كيف يؤولها هؤلاء الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد التصديق. جاء في صحيح البخاري في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا عمل لسان، قول لسانه، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. أتدرون ها؟ قال: أتدرون ما الإيمان؟ ثم قال: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بعمل الجوارح. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفسر الإيمان بالقول والعمل، قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كم شعبة؟ 3. ليه ذكر 3؟ لأنها تدل على أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، صحيح؟ طيب، قال إيه؟ قول لا إله إلا الله، وهذا القول نابع عن اعتقاد، ففي قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل الجوارح، والحياء هذا عمل القلب. حياء عمل إيه؟ والحياء شعبة من الإيمان. أضف إلى ذلك ما جاء من إجماع سلف الأمة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، أغلب الأشعرية المرجئة أغلبهم شافعية، صحيح؟ أغلبهم شافعية، أغلب الأزاهرة أغلبهم شافعية، صحيح؟ المذهب الأشعري مالي برع من وجه الخير شافعية. طيب، ما قول الشافعية في الإيمان؟ إيمان قول وعمل، هذا المنقول بكثرة عن الإمام الشافعي رحمه الله، وشيوخ الشافعية يقولون كذلك، وعن مالك. ولما نقل أبو جعفر الطحاوي رحمه الله صاحب العقيدة الطحاوية اعتقاد أبي حنيفة وتلميذيه اللي هو محمد وأبو يوسف القاضي، ذكر هذا في صدر العقيدة، ذكر في هذا الاعتقاد أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، فهذا اعتقاد أئمة هؤلاء. فلماذا يأخذون بكلام هؤلاء فيما يسمى بالفروع، يعني في الفقه والمعاملات والعبادات، ويتركون كلامهم في أصل الأصول الذي هو الاعتقاد؟ فهذا كله يدل على خطأ هؤلاء. فهذا الكتاب الذي معنا وهو كتاب أصول الإيمان وضعه الشيخ رحمه الله ليقرر هذا الأصل، أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، ولذلك دار الكتاب على أدلة أصول الإيمان الستة أو أركان الإيمان الستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وهذا ما نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم، وإن شاء الله تكون النسخ متوفرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.